اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت نور السماوات والأرض فلك الحمد وأنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد وأنت الحق ووعدك حق وإنجازك حق والجنة حق والنار حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت يا ربي يا ربي يا رب. اغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. صل على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني وتب علي إنك كريم رؤوف رحيم. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.